عشان عارفين ان مودك اتغير في الزحمة، معانا هتظبط مودك مع احلى واجمل الاغاني اللي هتخليك في عالم تاني. معاكم في نفس الميعاد من الحد للخميس، يلا غنى مع منال الخولي ومنال حسن والمخرج احمد بركات. يلا غنى، يلا غنى. احلى نهايه اسبوع مع اجمل واجدع مستمعين مستمعي يلا غنى. اهلا بيكم اصدقائنا واخواتنا، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ توحشونا والله، توحشونا، بقيتوا كتير. طبعا مش هنضيع وقت، انتوا عارفين طياره يلا غنى ما بقتش قطر بقت طياره. والنهارده معانا حسام فاروق والمسابقه اللي هو مجهزها لنا هندسيا، وحالا هنبدا. وخلي بالكم النهارده الاهداءات طول اليوم، يعني النهارده احنا مخليين طول اليوم اهداءات، اللي عايز يهدي اي حاجه او اي اغنيه من الاغاني اللي احنا بنذاعها، فالاهداءات مفتوحه يا جماعه. تمام، يلا نبتدي ونسمع المسابقه النهارده. هتدخلوا على الفيسبوك، اللي عايز يكون معانا طبعا اصدقائنا عارفين خلاص الخريطه، لكن اي حد جديد سمعنا وهو سايق وفي المطبخ وهو مع الولاد بيتفسحوا او اي حاجه، وخصوصا بعد ان في ناس خلصوا امتحانات، ادخل على الفيسبوك واكتب يلا غنى يه لام الف غين نون الف، هيطلع لك ثلاث صفحات، اثنين ارميهم والثالثه هي اللي هتكون موجوده اللي عليها انجليش وعربي، وهتلاقينا كلنا متجمعين وصورتنا انا وحسام موجوده وكل الناس، هتكتب عليها حل المسابقه اي بابلش، يعني ما مش عايزين حد يحط على يعني على الصفحه عادي او يبعت مسج ما بشوفهاش الا لما بروح، فما تضيعوش مجهودكم. عايزاكم تدخلوا تعمل لايك وتعمل تكتب الحل بتاع المسابقه على البوست او على تليفوننا 25 77 60 84. والله هو ده، هي دي المسابقة هي دي المسابقة خلاص، يعني نزعها تاني، نزعها تاني حسام من فضلك، وهتسمعوا اغنية كده يبقى اسمعوا ركزوا فيه بقى الكلام ده هو نبتاعه. انا مستنيه منكم كل الاجابات، كل الاجابات على البوست اللي على يلا غنى. من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. بخبي الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران. من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. بخبي الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران. ما شبكنا غير شباك وشباكنا، وحياة حبك ما شبكنا غير شباك وشباكنا، وعيون تنده وتشاور وتذوب شوق غباسنا، وعيون تفهم وتحاور وتسلم ويا الناسنا. وخبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. من حبي فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. من تصادف عالسلم وتصبح ولا تسلي لما تصادف عالسلم وتصبح ولا تسلي قلبي بيرقص من الفرحة والدنيا بتدور حوالي ما عرف إن كنت أنا رايحة ما عرف إن كنت أنا جاية وخدت الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران الحب فيك يا جاري يا جاري يا جاري من زمان يلا غنى يلا غنى انا ماليش دعوه عشان نكون واضحين انا ماليش دعوه طارق عمرو اتصل على تليفوننا 25776084 وقال ان ده عادل مأمون ما قالش حتى الاغنيه قفل مشي وقفل كوكب بتقول عبد الوهاب بس ما قالتش الاغنيه همان عويان بيقول عبد المطلب وحبيتك وبحبك وهحبك على طول شيري محمود بيقول ده فريد القطر بس مش عارفه الاغنيه وليد الخطيب بيقول جاري البحث عن الاجابه ناصر ابو عمر بيقول ده هاني هاني الود عبد الوهاب كمان سلوى عبد الجواد بتقول ده عيني بترف ليلى مراد والريحاني سعيد الكاشف بيقول مساكم ورد دكتوره سوزي بتقول يكونش ده بابا نويل وجام متاخر يا حسام ارحمنا كمان احمد عسران لا انا ما بقولش الاغنيه اللي انتوا سامعينها عادي الزن اللي انت سمعته ده دي اغنيه ايه لكن الحريه حسن طبعا هي اللي كانت بتغني من حب فيك يا جاري كمان شيماء بتقول ده نجيب الريحاني وليلى مراد عصمة بتقول ده فريد الاطرش مجدي بشرى وكمان عدد من الاصدقاء خالتي نوسه سلوى عبد الجواد اغابي ريمون سحر ابراهيم محمود خالد عبد الرحمن مصطفى فاطمه التركمان وهداء لينا اشكرك جدا فراوله فارس محمد احمد ربيع سوزان شريف يحيى سماره وكمان امنيه بتهدي الاغنيه لزوجها ابو عيالها ابو خالد وصالح عبد الرازق لسه مستنيه الاجابات يا جماعه على البوست اللي موجود في يلا غنى ي لام الف غيم نون الف على الفيسبوك اعمل لايك وخش على البوست واكتب على طول الاجابه او على تليفوننا 25 76 84 ابعد عن الحب وغنيله وانفت عليك اياك تنادي هنا لا خدنا منه ولا بنديله. ابعد عن الحب ابعد عن الحب ابعد عن الحب وغنيله. خلي العيون السود واصحابها والحب بعيد، واسأل عليها اللي مجربها وساب يزيد. خلي العيون السود واصحابها والحب بعيد، واسأل عليها اللي مجربها وساب يزيد. ده يا ما شاف الويل في يبها، ده يا ما شاف الويل في يبها، وعيونه صعبت على منديله. ابعد عن الحب ابعد عن الحب ابعد عن الحب وغنيله. الحياة بالقلب الخالي من طايل مين من طايل مين، بتنام عينيا ويرتاح بالي من شوق حنين من شوق حنين. محلى الحياة بالقلب الخالي من طايل مين من طايل مين، بتنام عينيا شوق حنين من شوق حنين. وما فيش حبيب أصفر له ليالي، وما فيش حبيب أصفر له ليالي، وأقول أمانة يا نسمة رحيله. ابعد عن الحب ابعد عن الحب ابعد عن الحب وغنيله. في الحب شبابنا ليه نجني عليه، وليه نجيب بايدينا عذابنا راح ناخد ايه. حرام يضيع في الحب شبابنا ليه نجني عليه، وليه نجيب بايدينا عذابنا راح ناخد ايه. ترتاح قلوبنا ونقفل بابنا، ترتاح قلوبنا ونقفل بابنا، والحب لا يجي لنا ولا نجيله. ابعد عن الحب ابعد عن الحب ابعد عن الحب وغنيله. ابعد عن الحب وغنيله، وانفت عليك اياك تناديله. ابعد عن الحب وغنيله. هاني حاجته اللي انت يسالي واللي مخيل وش قلبي اللي يمحوش. يلا غنى يلا غنى. انا مش هتكلم، انتوا اللي بتتكلموا وتقولوا الحلول. سوزان الشريف بتقول يا ريت اغنيه انا بهديها لعبد الفتاح سعيد حسين، تمنياتي له بالصحه والسعاده. ابو حمو بيقول حرام عليك يا حسام جوانية، عايزه كتالوج. اسماء شبانه بتقول اجمل برنامج ودعواتكم ليا بالشفاء، ربنا يشفيك يا رب ويعفي عنك. كمان في حد قايل حورية حسن بس مش قايل اسمه. انا ما بقولش الاسامي اللي هي نيك نيم، لازم تكتب لي اسمك لو انت مش اسمك اسم الاكاونت بتاعك. زهرة بتقول مساء الفل عليك وعلى هيمة. كمان في شيماء وعلاء المصري، ابعت اهدائي لبابا وعمته اخويا الغالي علاء المصري وام عمرو وام يوسف. كمان مي مرعي مساء الورد، اهداء لماما وبابا وتيتا واخواتي، وبقول لكم بقول لهم ربنا يخليكم ليا وبحبكم كلكم، بحبكم يا احلى برنامج اذاعي، بشكرك جدا يا مي. مش معنى ان قلت لكم اهداءاتكم وتنسوا المسابقه، انا بعدين هي كده. في كمان وائل محمد بيقول طبعا دي ليلى مراد ونجيب الريحاني، وسلامي ليكم يا احلى صحبه. كمان احمد الفقي بيقول مساء الفل، انا اول مره معاكم اول مره اسمعكم، منورنا ونورت الدنيا كلها. فتحي بيقول محمد عبد الله هاني الود، انا ابو شهد وفتحي بيسلموا عليك واحنا في الشغل منورين. كمان احمد شريف القماش بيقول دي هاني الود عبد الوهاب. مساء دمياطي بعت لنا بقى الحاجات الدمياطي الجميله، ايه ده الحاجات الحلوه دي فيها فستق وحاجات كده. ده باهي ميرا. في كمان راجي حسن بتقول هو صوته زي عبد الوهاب بس ايه الاغنيه صعبه، علشان الخميس تعملي معانا كده يا موني، هات تكونش الاغنيه ايها الراقدون تحت التراب، لا مش قوي كده. كمان مي بتقول انا عايزه مترجم عشان يحلها. مي مرعي اسلام او عصام تاكش بيقول يا سيدي على الحلاوه، وواضح ان هو يعني منبهر. سامح سرور بيقول يا منان خليه يطلع الشريط ويرجه ويزيعه تاني عشان نعرف مين، مش بقول لكم انت زي السكر. كمان في جنة على التليفون احمد سعيد بيقول زي القمر محمد فوزي، واسعد سليمان من المقطم بيقول عبد المطلب حبيتك وبحبك وححبك على طول. مساء الخير، اهلا بكم معانا. معانا اتصال تليفوني. الو الو اتفضلي. انا قصتي بدات ان في واحد بشوفه كل يوم ومش عارفه بيبقى قريب مني، لكن بحس انه مش حاسس بيا. بتفتكر ان الحنين اللي جوايا ده ما بيوصلوش؟ اللي حاتم اللي انفايت يالي واللي مخيل وش خلم اللغية. يلا غنى يلا غنى. يلا هنا لازم تدوروا على القوالب الغنائية كلها، ما تحصروش نفسكم في مطربين معينين وعشان هو جاي بالصوت كده، ما تقلب الصوت انت، بدل ما احنا اللي نطلع الشريط ونرجو انتوا اللي زبطوا الدنيا كده مع نفسكم. منال النحاس اهلا بيكي حبيبتي، طبعا مريم محمد، وعلى فكرة الاهداءات حتى لو خلصت المسابقة خليها معايا، يعني هي معايا هاخد حتى الموجودين اللي ما قلتهمش هقولهم في طول الحلقة يعني عشان تطمنوا. بسلم عليكي زي مريم محمد بتقول بسلم عليكي، واهدي الاغنيه لمامتي ميرفت يحيى، مش عارفه اجمع الاغنيه منال. ماشي يا مريم. نوع فحم بتقول ايوه بقى طارق عمرو مستني الاهداء من حضرتك، مساء الفل. واهداء لطارق عمرو طبعا من كل الاصدقاء بمناسبه عيد ميلاده، وكل سنه وانت طيب. كمان سوزان شريف بتقول يا ريت ترجع فقركم 3 ساعات، ما انا قلت بقى امبارح ان مش هينفع. باهي بيقول بعشق فريد، ده هو بس ده فريد دادي او هادي، هادي سيام بيقول احلى برنامج ده ولا ايه، وبقول لباكينام وحشتيني. وكمان في كمان علاء بيقول محمد فوزي وليلى مراد شحات الغرام. منى رضوان بتقول وحشتوني اغنية العالية حفيدتي واولادي نهى وشريف، وكمان زيزو وسهيلة واخويا ومرات اخويا ولا دي بنت اخويا مش عارفة، بقول لها مبروك على الخطوبة. وعزة وحالة اصحابي. ايمان محمد بتقول ده يمكن محمد فوزي. في ناس بيقول لك احنا ودنا جالها حاول، وفي ناس بتقول لك احنا مش عارفين نذاكر لغايه ما نعرف الاجابه، وناس بتقول لك ما احنا مش عارفين طب ده كده مش مظبوط، وناس اهدروا دم حسين بين القبائل، وناس بتعيط زي مير ومرمر كده بتقول صعبه قوي يا منال. عموما انا هقول لكم الحل يا جماعه، وطبعا النهارده للاسف مفيش لا اشطر مستمع ولا اشطر مستمعه. صباح الفل، تعالوا بقى نسمع مين ده اساسا وايه الاغنيه دي. قلبي يا غاوي 5 مرات زي القرع تمد البره، ومفيش مره من المرات تهدى وترسي لك على قره، بتجنني بتجنني لما تحب ياخدك مني ياخدك مني نعلك رب او جوز بني ماشي دب، تصبح منهم منطقة حرة نعل نعل نعل نعل نعل، ورسيلك على قارة ورسيلك على قارة. يابانية الأمريكانية من باريسية الإسبانية، بس عواطفك لجزامية عندك عقدة من العتائية، ولا ده من تأثير الذرة أعل أعل أعل أعل أعل، ورسيلك على قارة ورسيلك على قارة. ما تلقى الكعب العالي يحصل بينكو غرام فيدرالي، شرقي غربي جنوبي شمالي، والله انا خايف جزمة رجالي تديك درس يا قلبي في مرة اعقل اعقل اعقل اعقل اعقل، ورسيلك على طارة ورسيلك على طارة. يلا غنى يلا غنى. اسمى عفاف عبد الرازق ومعايا ثلاث اولاد. طبعا حماتك هي اللي كانت بتبقى مسؤوله عنك المسؤوليه تامه. انا ما كنتش ليا دعوه باي حاجه خالص، ما عليا ان انا اشتغل في البيت وبس. خدت قرض ب 300 جنيه عشان ابدا ان انا اجيب بضاعه او ان انا ازود المشروع بتاعي. وبدات طبعا اجيب فراخ بيضه، وقلت ما اشوف، عشان طبعا انا لسه ما تعرفتش. بدات طبعا ان انا رب الزبون، ودوات الحمد لله ممكن اتكلم في راس مال بتاع 5000 جنيه، مش عارفه هما جم منين يعني، بس الحمد لله دوات قادره اناني اوفر لاولادي اكلهم ولبسهم وشربهم ومدارسهم ودروسهم وكل حاجه. مش عايزه حد يفرض سيطرته عليهم. الفراخ اللي هي البيضه دي بريشها وبعملها وبنضفها يعني، واديها جاهز، ولو حد طلب مني دليفري برضه بوديه لحد البيت، وكله طبعا بحسابه. القرض ممكن يغير حياتك. الشمول المالي، خدمات ماليه للجميع. البنك المركزي المصري. الكره فرص، مره اوت، مره فاول، مره عرضه، مره جون، وفي فرص تتعوض وفرص ما تتعوضش. وانك تروح كاس العالم عشان تشجع هناك، دي بجد الفرصه اللي ما تتعوضش. وعشان كده وعملت لك برنامج كاس العالم اللي هيديك مع كل شحنه موبايل او مكالمه ارضي او الانترنت الثابت نقط ممكن توديك كاس العالم وجوائز تانية كتير. يلا جمع، وعشان تعرف اكتر زور موقعنا على الانترنت او كلم 3 وحيد. جمع، اكسب، شجع مصر. والراعي المصري المنتخب المصري. تطبق الشروط والاحكام. مشاركتك في حملة الشتاء مع مؤسسة مصر الخير هتكون مشاركة باسم عيلتك لعيلة تانية محتاجة، والسنة دي أكتر من مليون إنسان هيكونوا قد الشتاء. اتبرع ببطانية والحاف ب 200 جنيه، أو بطانية والحاف وكرتونة ب 333 جنيه، أو سهم في ترميم بيت ب 1000 جنيه. اتصل على 1640 يوصلك مندوبنا، أو زور أقرب فرع من فروعنا. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. في أول سنة نلعب فيها المنتخب صعدنا لكأس العالم. المنتخب خد أحسن منتخب في أفريقيا، كوبر خد أحسن مدرب، ومحمد صلاح خد أحسن لاعب في أفريقيا. مبروك للمنتخب والكوبر والصلاح، ومبروك لينا. إحنا في ظهر منتخبنا على طول وجنب منتخبنا بجد. وي من مصرية للاتصالات، الراعي المصري للمنتخب المصري. أنتوا دلوقتي بتسمعوا يلا غنى مع منال الخولي ومنال حسن والمخرج أحمد بركات. يلا غنى، يلا غنى. ودلوقتي دخلنا في الطيارة، طايرة بتاعت ليال يلا غنى. وطبعا دلوقتي فقرة خمس نجوم، وخمس نجوم من جيل الوسط هيكونوا معانا بأجمل الأغنيات، رجعوا لنا الذكريات الحلوة اللي عشناها في أوائل الثمانينات والثمانينات كلها والتسعينات. وتعالوا نطلع بأول مستند وأول أغنية ونسمع الأغنية الجميلة. عندي إهداءات ندى سامي، ذكري يا ندى ذكري، شعبان أبو وديع، مجدي بشرة، أبو أشرف فضالي، مديحة أحمد، محمد الأزهري، النور نوركم والله يا محمد، منى، وإهداء لمهند حاتم، عصمت حسن، وإهداء لأولادي أحمد ودينا أو دنيا، سارة من اسكندرية، سيد فخراني، مراد مندور، عبد الرحمن مصطفى، تيسير أبو غزالة، سعيد الكاشف، محمد بيومي، محمود الغزولي، علياء الجزار، إمي سعد، شيماء متولي، فاطمة طلعت، فاطمة فواز، محمود علي، وأحمد الجهري. تعال نسمع أول أغنية خمس نجوم. على مين قلبي مايل؟ على مين غيرك انت؟ ليا مين غيرك انت؟ ليا مين؟ اه يا قلبي. على مين قلبي مايل؟ على مين غيرك انت؟ ليا مين غيرك انت؟ ليا مين؟ اه يا قلبي. على مين قلبي مايل؟ على مين غيرك انت؟ ليا مين غيرك انت؟ ليا مين؟ اه يا I love you. يلا غنى يلا غنى. ايه رايكم عايشين في جيل الثمانينات الجميل؟ حميد وعلمين اسماء ابراهيم واهداء لسماح صديقتها ولمامتها ربنا يخليها لها باهي نيره اهلا بيكي، نور الهدى، سيد حامد، سيده محمد، باسم، رجب، واهداء للوالده ربنا يديلها الصحه، مش بتهديها لخطيبها، ايمن الصياد، محمد عبد الحميد، محمد شلتوت، جميله، احمد ابو راضي، عبد الوهاب الديب، وليد بيومي، واهداء على التليفون من مصطفى القاضي لاحمد سعيد واسلام غزال، واهداء من صديقتي العزيزه فاتن حلمي لاولادها ايمان وايه واحمد وعبد الفتاح والصغار الجمال ساجد وجايده ولوجي ويوسف والصغنن. تعالوا نسمع مع بعض المستند التاني. ابين زينة ابين واشوف الوادع، ابين زينة ابين اطمن في العشاق وخبت الشوق شو ما بيه بالوشوش بالوداع من قلبي اللي اتوجع بالوشوش بالوداع من قلبي اللي اتوجع وبحبك يا جدع ارحم قلبي المشتاق. يلا غنى يلا غنى. الو اهلا بحضرتك, احمد معاك من وي. ممكن اعرف ايه اجدع كارت من وي وايه نجوم الجدعانه دول؟ ثواني وهعرف حضرتك. نجم 501 ومن بعديهم شباك, ده اجدع كود من وي وبيدي 10 اضعاف الشحنات. نجم 562 نجم الشحنه شباك, هفسد معبد جدعانه لما هتمطر وحدات. نجم 599 نجم الشحنه شباك, هتاخد اسرع نت في مصر نت ملهوش عداد. ودول نجوم الجدعانه من اجدع كارت في الدنيا, جرب اي نجم منهم مش هيأثر معاك. يعني مع اجدع كارت من وي اشحن نجمه 562 نجمه الكود شباك لاجدع واكتر وحدات, او نجمه 599 نجمه الكود شباك يديك اكتر واسرع انترنت في مصر, او نجمه 501 شباك قبل الشحن ل 10 اضعاف شحنتك وحدات. مع وي انترنت ووحدات اكتر من اي حد. وي احنا منك. تطبق شروط الاحكام. يلا غنى يلا غنى. وطبعا لسه الاهداءات مستمره. سعيد الكاشف, وهدا لامي وابي واخواتي وحبيبتي طبعا, ربنا يخليكم لي ربنا يخليكم ليا ويسعد ايامكم. فاطمه طلعت, واهداء لاولادها ريم وعمرو ويارا. دكتوره سوزي مجدي, واهداء لوالدها. سحر كفر شيخ, ازيك يا سحر عامله ايه؟ من مستمعينا العشره القديمه, اهلا بيك يا جميله وسلامي ليكي ولاولادك. منال النحاس, واهداء لبابا حبيبي واختها رانيا وبنتها زيزي واختها نهله واولادها احمد وتاج. محمود علي, واهداء لربيع عياد ورؤوف مخلوف وهشام عياد. علاء رفعت, واهداء لخطيبته امون, واهداء لاحمد خالد صديقه. وكمان حمدي احمد ومن مرسى مطروح يمسي علينا. وكمان في مين تاني؟ سيد حامد, دول ممكن تقولي اسمي بقى. واهداء لزوجتي الغالية, اديني قلته اهو. وكمان عندي مين تاني؟ اهداء الى رقية حبيبة قلب بابا وكريم صاحبي, كل سنة وانتوا طيبين. محمود احمد صديق البرنامج اهلا بيك. وعندي كمان مين تاني اقول, يحيى سمارة, واهداء الى عم عبده واخوه حسين. وكمان اهداء لأسرة البرنامج يلا غنى والأمي والزوجتي أم محمد والإخواتي محمد أبو سامة وأم التيتو وأم هدى وصديق الغالي حمادة عمارة. وتحياتي ليك يا منولة أبو حمو القضابي. يلا نسمع الأغنية اللي جاي. حلو الاوصاف خالص, قلبك شفاف خالص. حلو الاوصاف خالص, قلبك شفاف خالص. ده انا اصلي بخاف خالص لو منك انجرحت. يا طاير في العلالي استنى لو سمحت, رايح وشغلت بالي وسايبني لوحدي. يا طاير في العلالي استنى لو سمحت, رايح وشغلت بالي وسايبني لوحدي. ده انا كنت في حالي خالي وانت رايح وشغلت بالي وبيتني لوحدي. يلا غنى يلا غنى. في أول سنة نلعب فيها المنتخب صعدنا الكاس العالم. المنتخب خد أحسن منتخب في أفريقيا. كوبر خد أحسن مدرب ومحمد صلاح خد أحسن لاعب في أفريقيا. مبروك للمنتخب والكوبر والصلاح ومبروك لينا. إحنا في ظهر منتخبنا على طول وجنب منتخبنا بجد. وي من مصرية للاتصالات، الراعي المصري للمنتخب المصري. يلا غنى يلا غنى. طبعا سمعتوا دلوقتي فارس مش كده؟ انا عارفين وانتوا ثقافتكم ما شاء الله ولسه كمان هتعرفوا زياده، بس انا زعلانه قوي ان في ناس بيقولوا لي ان هم كانوا عارفين ان هو فؤاد المهندس وما قالوش. احنا بنخاف ولا ايه؟ احنا ما بنخافش، لازم يبقى عارف يقول على طول. هاجر اشرف واهدائي لحبيبتي شروت، وبقول لها انت حبيبتي، ربنا يخليكم لبعض. فراوله واهداء لبابا وماما واخواتي، ومحمود ابن اختي. فاطمه فواز واهداء لمامتها. محمد حتوسه واهداء لعم عوض. ايفيلين واهداءها لاخواتها شوكه ومدحت وسامح ونرمين. ماري مكرم اهلا بيكي. كمان اهداء من جد عمر طحون والجده ماجده طحون لساندي محمد طحون حفيدتهم القمر. يشارك في الاهداء بابا محمد وماما نرمين والاخوه عمر وسليم وعمو مصطفى وخطيبته ميمه وجميع الاهل والاصدقاء. وكل سنه وانت طيبه يا ساندي، عقبال 100 سنه. Yeah. يلا غنى يلا غنى. ولسه معاكم في فقرة خمس نجوم وأجمل أغاني التمانينات وأوائل التسعينات. طبعا نظرة وابتسامة وسيمون ذكريات حلوة زي ما انتوا كاتبين كده. هو ان كل الناس بتقول انت رجعتين الذكريات مدرسة الثانوي, واللي يقولك من الكلية, واللي يقول هنا وهنا وهنا. مش عايزة حد يزعل من موضوع الساعتين, من فضلكم يعني. احنا قلنا واتفقنا ان دي يعني تعليمات وما نقدرش ان احنا نكسرها, ما نقدرش نرجع ثلاث ساعات تاني. وهي الساعتين حلوين علشان كمان نوحشكم وتبقوا معانا على طول. يلا نطلع اخر اغنية في فترتنا خمس نجوم وسميرة وحسن عبد المجيد. سميرة سميرة سحرك يا أميرة, سميرة سميرة سحرك يا أميرة, غنى وخفة جميلة سميرة دمك شربة سميرة سميرة.